سائل يسأل يقول ما حكم اشتراط الحائض عند الإحرام؟ الله أعلم. اشتراط الحائض الله أعلم، ليس هناك دليل واضح في المسألة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا أرادت العمرة سواء كانت يعني مع جماعة مثلا من أهلها، وربما يشق عليهم لو تأخر طهرها وهي ترغب، فالأمر داير بين أن تأخذ عمرة معلقة على طهرها أو لا تأخذ. والذي يظهر أن الاشتراط هنا مصلحة محضة، ليس فيه ضرر، والمرأة حينما تشترط من جهة أنها لا تدري هل تطهر إذا وصلت فتأخذ عمرة، أو ربما يتأخر طهرها فيشق على أصحابها وأهلها أن يتأخروا والضرر مدفوع وهو حاصل باشتراطها. فالأظهر والله أنها لا بأس أن تشترط أنها إذا طهرت، يعني إذا تشترط أنها إذا تأخر طهرها فلها أن تتحلل. وعلى هذا يقال الحمد لله إن تيسر لها ذلك أخذت عمره وإلا تحللت، ولا محذورة في هذا فيما يظهر والله أعلم. وكان المتقدم يعني كأن لم يذكر كان أو لم يقع في كلام المتقدمين في حسب ما طلعت عليه، وأنا لا أدري عن الكلام في هذا على سبيل التفصيل، لكن لأن الناس كانوا يسافرون ويأتون على الرواحل والجمال وينتظرون ينتظر بعضهم بعضا من النساء ولا يتعجلون حتى تطهر المرأة، لكن لما تغيرت وسائل النقل واتسع الأمر جد وصار لكل مسألة من المسائل والنوازل ما يحتاج إلى النظر. وأيضا ربما يجري على قول من قال من أهل العلم أن الحائض يجوز لها أن تطوف بشرط حينما تتضرر ويشق عليها أن تنتظر حتى تطهر وعلى من معها، وهذه الصورة وإن كان موضع نزاع لأن هذه العمرة عمرة تطوع وليس حجا واجبا ولا عمرة واجبة، فعلى هذا الذي يظهر والله لا بأس أن تشترط، فإن طهرت فالحمد لله وإلا فلها أن تتحلل ولا شيء عليها. نعم.